اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا في الإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم في هذه الساعة المباركة العفو والعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا، واحرسنا واحفظنا يا خير الحافظين، وارزقنا يا خير الرازقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. أسألك يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم يوم الدين، أسألك يا خير مسؤول، وأدعوك يا الله يا نعم المجيب سبحانك. اللهم شفاء وعافية يا ربنا من سحر تغلغل، شفاء يا ربنا من سحر تغلغل في الحظ والنصيب فأثر عليه، تغلغل في الحظ والنصيب فأثر عليه، تغلغل في الحظ والنصيب فأثر عليه، تغلغل في الجسد فأثر عليه تأثيرا بالغا. أسألك يا بر يا رحيم، أسألك يا حي يا قيوم، يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، يا الله يا قادر، أسألك بقدرتك يا مولانا في هذه الساعة المباركة، أسألك أن تبطل سحرا تغلغل يا ربنا يا عظيم، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد أثر على الأخلاق والحكمة، أثر على السمع والبصر، أثر على الحظ والنصيب، أمرض الجسد ودمر النفسية تدميرا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تغلغل مشروبا ومأكولا، تغلغل في الجسد، تعقد في الجسد، تربط في الجسد، أثر على الخلق، أثر على الجسد بسبب حقد وحسد، بسبب غل وظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحرا تغلغل، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، تغلغل في الرأس، أثر على الذهن والدماغ، أثر على السمع والبصر، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا في الرأس، أثر على إشارات المخ، أثر على التفكير والذهن والدماغ والإدراك. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا يجري ويسري وتعقد، أبطله يا ربنا يجري ويسري وتعقد، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا خارج الجسد، أبطله يا ربنا قويا عظيما، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا خبيثا مستخبثا، أبطله يا ربنا من الحاسد والحاقد والمنتقم والظالم، أبطله يا ربنا من العاشق، أبطله يا ربنا عليه الخادم والحارس، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا سحرا تغلغل، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطله يا ربنا تغلغل، تغلغل في البطن، في البطن أثر، أثر، أثر على أجهزة البطن، أثر على أعضاء البطن، أثر على الهضم، أثر على الهضم، أثر على القولون، أثر بالعصبية، أثر، أثر بالآلام المبرحة. اللهم يا ربنا أبطل سحرا تغلغل، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل قويا عظيما شديدا في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، أبطله تغلغل في البطن، في الأمعاء، في الأمعاء تحجر، في الأمعاء تصلب، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، تغلغل في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه. اللهم يا ربنا بخره من الجسد يا ربنا، يا ربنا، وأخرجه، وأخرجه يا ربنا مربوطا ومعقودا، فكه يا ربنا، فكه، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، بخره يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا، فكه يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل سحرا تغلغل، تغلغل في الجسد، في البطن مربوطا، في البطن معقودا، في البطن مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أطل يا ربنا سحرا تغلغل، أطله يا ربنا تغلغل، تغلغل، تغلغل، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا يتحكم فيه الساحر، يتحكم فيه الساحر، تتحكم فيه الساحرة، أبطله يا ربنا تغلغل، تغلغل في الجسد، في الجسد وفي الفكر، وفي الفكر وعلى العقل وعلى الذهن والإدراك، وأثر على السمع والبصر، وأثر على السمع والبصر، وأثر على السمع والبصر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا مولانا. أبطل يا ربنا سحرا تغلغل، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا تغلغل، أبطله يا ربنا يغلي يا ربنا ويشوي يا ربنا ويكوي، أبطله يا ربنا، أبطل سحرا تغلغل يشوي ويكوي ويغلي في الجسد ويغلي في الرأس وفي الفكر، وسبب العصبية الشديدة والغضب. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، اللهم أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطله يا عظيم، أبطل يا ربنا سحرا تغلغل، تغلغل، تغلغل، تغلغل في الجسد. اللهم أبطله يا ربنا قديما، قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، أبطله يا ربنا في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، أبطله قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، أثر على الكليتين والحالبين والمثانة، أثر على الكليتين والحالبين والمثانة. اللهم أبطله يا ربنا تغلغل في البطن، أبطله يا ربنا ومن أثر العيون والأحسان دخلت في البطن، أثرت، أثرت على الكليتين والحالبين والمثانة، أثرت على البنكرياس والكبد والطحال والمرارة، وفي القولون وفي الأمعاء، وفي القولون وفي الأمعاء الدقيقة والغليظة، اللهم أطل يا ربنا سحرا تغلغل، أطله يا ربنا لأجل الزواج أن لا يكون ولأجل الطلاق أن يكون، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على الحظ أن ينكس، على الحظ أن يكون رديئا، على الحرمان، على الحرمان وعلى التعاسة، وعلى التعاسة وعلى الشقاء، وعلى الشقاء وعدم البقاء، وعلى الشقاء وعدم البقاء. اللهم ابطل سحرا تغلغل قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره يا ربنا عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه من ملوك الجن الظالمين، عليه من ملوك الجن الظالمين. اللهم عليه، اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، جعلوه في الجسد، ربطوا الجسد واثروا على العقل به يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، ربط الجسد، ربط اليدين والرجلين، عقد عقد الباطنية والصدرية واثر على القلب ضغطه ووخزه. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم تغلغل في الجسد، أطره تغلغل يا ربنا في العروق، في العروق، في العروق تعقد، في العروق تعقد، في العروق وفي العصب وفي العظام وفي المفاصل، وفي المفاصل وفي الغضاريف، وفي الغضاريف. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، أطره يا ربنا تغلغل في الجسد، يكوي يكوي يكوي يكوي يا ربنا، يا ربنا أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، يشوي ويغلي ويغلي ويغلي كالمهل يغلي في البطون. اللهم أطل هذا السحر العظيم ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطله يا منان يا ربنا، يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، تغلغل، تغلغل في الجسد، تغلغل تغلغل تغلغل. اللهم أبطله يا ربنا، يتغلغل في الجسد، يتغلغل في الجسد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، لم يترك خلية إلا كان فيها، لم يترك، لم يترك عضوا في الجسد إلا أثر عليه. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، أثر على العقل والإدراك والذهن والدماغ، أثر على السمع وعلى البصر وعلى النطق، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على الأحاسيس والمشاعر. اللهم أبطله، أثر على الأحاسيس والمشاعر، اللهم أطره يا ربنا، أثر على الحظ والنصيب، نكسه وجعله رديئا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر العظيم من إنس وجان، وعليه الموكل، وعليه الموكل، وعليه الموكل، يسحر بالليل والنهار، وعليه، وعليه الموكل، وعليه الموكل، وعليه الموكل، وعليه الموكل، اللهم اطره يا ربنا، عليه الموكل، عليه الموكل بالسحر، عليه الموكل بالسحر، يشده ويعقده، يشده ويعقده، يخدمه ويحرسه. الله اكبر، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، تغلغل في الجسد، اثر، اثر على خطيب، اثر على الخطيب الا ياتي، الا ياتي البيت، الا ياتي البيت، الا يخطب. اللهم اطره يا ربنا الا يخطب، اللهم اطر هذا السحر العظيم، أثر بين الزوجين بالتفريق، بالتفريق، أثر، يؤثر، يؤثر على الذرية ألا تنال ذرية، ألا تجد ذرية. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا، تغلغل في العروق، في العروق، في العروق وفي العصب. اللهم أطله يا ربنا، أطله مشتركا، أطله يا ربنا فيها لغيرها، أطله يا ربنا فيها لغيرها، أطله يا ربنا فيها لغيرها، أطله يا ربنا فيها لغيرها، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا بينهم وعليهم وفيهم، من فوقهم ومن تحتهم، عن أيمانهم وعن شمائلهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أطله يا ربنا تغلغل، أطله يا ربنا كالظلة عليهم، أطله يا ربنا كالثياب على أجسادهم، أطله يا ربنا كالظل لأحدهم. الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا تغلغل، اللهم أطل يا ربنا سحرا تغلغل، يكوي ويشوي وحامية حامية، اللهم أطله يا ربنا حامية، اللهم أطله يا ربنا أطله حارا حاميا حادا، أطله يا ربنا عليه الذئاب، عليه الوحوش من الجن، عليه جيوش الجن وعليه الوحوش، وعليه الوحوش من الجن، وعليه الزواحف السامة، وعليه الزواحف السامة من الجن الظالمين. الله أكبر. أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر العظيم تغلغل، أطره يا ربنا تغلغل، أطره يا ربنا تغلغل، أطره يا ربنا تغلغل قويا عظيما شديدا. أثر على الوالد والولد، أثر على الوالد والولد، أثر على الأحاسيس والمشاعر، سبب الأمراض والأدواء والأسقام، سبب الصرف، الصرف والتعطيل، سبب الصرف والتعطيل، سبب الصرف والتعطيل، سبب الصرف والتعطيل. اللهم أطل هذا السحر العظيم، أطله يا عظيم، أطله يا عظيم، أطله يا عظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا عظيم، أطله يا عظيم، أطله يا عظيم، أطله يا عظيم، اللهم أطله يا عظيم بحولك وقوتك. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار بين الوالد والولد، على الوالد والولد، وعلى الحظ والنصيب صرفا. أطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، ومعه الأنفس الخبيثة، ومعه الأنفس الخبيثة، اللهم أبطله يا ربنا، وأخرج الأنفس الخبيثة المستخبثة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحر يتغلغل، تغلغل في الدماغ، أثر على التفكير، أثر على العقل لأجل الجنون والخبال، لأجل الجنون والخبال. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله، اللهم أطله يا ربنا، ويتجدد على الذبذبات، على الذبذبات، يتجدد، يتجدد على الذبذبات، على الذبذبات. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على الحديد، على الحديد، على الحديد، على الحديد، أطله يا ربنا على الزئبق والرصاص، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا سحر يتغلغل، تغلغل في الجسد، في العروق يمشي، في العروق يجري، في العروق يجري، وفي الجسد يمشي، وفي العظام يسري، وفي العظام يسري، أطله يا ربنا تغلغل. أطله يا ربنا أثر على التفكير، أثر على الحركة، أثر على النشاط، أثر على القوة، أضعف الجسد، أهزل الجسد، وربط الجسد، وعقد الجسد، وعلى الحظ والنصيب نكسه وجعله رديئا. يا ربنا أطله يا ربنا على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، أطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة، على الفقر والقلة والذلة، حسدا وحقدا. أطل يا ربنا سحن يتغلغل، تغلغل في الجسد، تغلغل في الجسد، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا تغلغل، أطله يا ربنا تغلغل، أطله يا ربنا تغلغل، أطله يا ربنا تغلغل، يشوي ويكوي. أطله يا ربنا كالنار، كالنار في الجسد، على حرارة شديدة، على حرارة شديدة. أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، تعقد الجسد به، تعقد الفكر، الفكر تعقد وشل بسببه، وشل بسببه. اللهم أطل هذا السحر العظيم. الله أكبر. أطله يا ربنا، أطله، من حاسد اللئيم، من حاسد اللئيم، من حاسد اللئيم، ومن حاقد أثيم، ومن حاقد أثيم، ومن حاقد أثيم، ومن جبار عنيد. فقره من جبار عنيد، من جبار عنيد. وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. ارطله يا ربنا خفيا مخفيا، ارطله يا ربنا قويا عظيما، ارطله يا ربنا تغلغل في الجسد، ارطله يا ربنا تغلغل في الجسد، ارطله يا ربنا تغلغل في الفكر، ارطله يا ربنا تغلغل في الاعضاء، في الاعضاء، في الاعضاء، ارطله يا ربنا تغلغل على الاعتداء، على الاعتداء، على الاعتداء، ارطله يا ربنا على الغصب، على الغصب، على الغصب، مغصوب ومغصوبة، ارطله يا ربنا تغلغل، ارطله يا ربنا تغلغل، ارطله يا ربنا تغلغل حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة له ولها، وعداوة للوالدين، وعداوة للذرية. الله أكبر. ارطله يا ربنا بحولك، ارطله يا ربنا بقوتك، ارطله يا ربنا بقدرتك، ارطل يا ربنا سعى انت غلغل، ارطل يا ربنا سعى انت غلغل، ارطل يا ربنا سعى انت غلغل، ارطل يا ربنا سعى انت غلغل، ارطل يا ربنا سعى انت غلغل قويا عظيما. يكوي يكوي يكوي ويشوي ويغلي في الجسد، ويغلي في الرأس، في الرأس، في الرأس، يغلي يغلي، أثر على العروق، أثر على العروق، أثر على اللحم، أثر على اللحم، أثر على الشعر، أثر على الشعر، أثر على الشعر، أثر على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. شوه الجمال، شوه الجسد، نفق الجسد، أهزر الجسد، أثر على الأحاسيس والمشاعر. أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر العظيم، تغلغل، تغلغل في الجسد واثر على الفكر والعقل والادراك. اللهم اطره يا حي يا قيوم، اطره يا ربنا يا حي يا قيوم، اطره يا ربنا يا حي يا قيوم، اطره يا ربنا يا حي يا قيوم، اطره يا ربنا يا حي يا قيوم، اطره يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اخرجه يا ربنا، بخره يا ربنا من الجسد، يا ربنا اصهره يا ربنا، اصهره واخرجه يا ربنا، اصهره واخرجه يا ربنا. الله اكبر. يا ربنا عليك بمن كان عليه، عليك يا ربنا بمن كان عليه، بمن كان على هذا السحر يخدمه ويحرسه، ونفسا خبيثة عليه، ونفسا خبيثة عليه، ألا يكون الزواج أبدا، ألا يكون الزواج أبدا. عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به أصبح عاشقا للجسد، أصبح عاشقا للروح والجسد، أصبح عاشقا للروح والجسد، أصبح عاشقا، أصبح عاشقا للجمال والبهاء. عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا. الله أكبر. اطر هذا السحر العظيم تغلغل حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره عليك يا ربنا من كان عليه، من كان عليه سام سام سام. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم سام سام عليك من كان عليه سام. ثعبان ثعبان ثعبان سام سام سام. ثعبان ثعبان ثعبان. ذئب ذئب. اسد اسد. كلب كلب كلب. قط قط قط. عليك بهم يا ربنا ظالمين على هذا السحر العظيم. تغلغل في الجسد. اللهم يا ربنا ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا، واحل يا ربنا عقده، وفك مرابطه يا ربنا، واخرج من عليه يا ربنا، واخرج من عليه يا ربنا، واخرج من عليه يا ربنا، واخرج من عليه يا ربنا، واخرج يا ربنا من يخدمه، واخرج يا ربنا من يحرسه، واخرج يا ربنا من يعقده ويربطه. اخرج يا ربنا ظالما عليه، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من العقل والادراك، اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من البلد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا اللهم اطره واخرجه يا ربنا، تغلغل في الجسد اخرجه يا ربنا، بخره من الجسد يا مبخر البحار، بخره يا ربنا، بخر يا ربنا الاسحار يا مبخر البحار. يا ربنا بخر الأسحار، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. يا ربنا ومع دورتها الشهرية، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الأسحار كلها، اطلها يا ربنا، تغلغلت الجسد، اللهم اطلها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا على البلاء العظيم، اخرجها يا ربنا على السوء العظيم، اخرجها يا ربنا على السحر العظيم، اخرجها يا ربنا على الحسد الشديد، اخرجها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اخرجها يا ربنا، اخرجها هو وعشقا، اخرجها يا ربنا هو وعشقا، اخرجها يا ربنا عليها عليها عليها عليها جان سام، عليها جان طيار طيار طيار طيار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، عليه عليه جان غواص غواص غواص، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، تغلغل في الجسد والفكرة، تغلغل في العروق في العروق في العروق وفي العظام وفي العظام وفي العظام، يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر العظيم، تغلغل تغلغل قديم قديم قديم عظيم عظيم عظيم شديد شديد شديد، يا الله اللهم أبطله يا ربنا من الجسد، ادخلوه في الجسد، اخرجه من الجسد يا ربنا، عقده في الجسد، احل يا ربنا عقده يا ربنا، وفك وفك مرابطه يا ربنا، واخرج يا ربنا من عليه، الله اكبر، اخرج من عليه يا ربنا شاما، اخرج من عليه يا ربنا عاشقا، اخرج من عليه حاسدا، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج اخرج، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء من اوليائك يا ربنا، اللهم اخرج الاعداء من الاولياء، اخرج اعداءك يا ربنا من اوليائك، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا المرضى والعفاريت، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الراس من الراس من الراس من العقل والادراك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الشعر، اخرجهم من الوجه الجميل، اخرجهم يا ربنا من الجلد الحسن، اخرجهم يا ربنا من رقتها ونعومتها، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الحظ والنصيب، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الفاسقي، اللهم اخرج الكافري، اللهم اخرج الساحري، اللهم اخرج الساخري، اللهم اخرجهم يا رب العالمين من الراس من الراس من الشعر من الشعر ومن العقل والإدراك والذهن، اللهم أخرجهم يا ربنا، تغلغلوا في الرأس، أخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، تغلغلوا في الجسد، تغلغلوا في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها، أخرجهم يا ربنا، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، اللهم أخرجهم يا ربنا من البطن القلب والصدر يا ربنا، من القلب اللهم أخرجهم يا ربنا، من الكليتين والحاربين والمثانة، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا، من المبيضين من المبيضين، اللهم أخرجهم يا ربنا، من القفا والظهر من القفا والظهر، اللهم أخرجهم يا ربنا، تغلغلوا في الجسد، تغلغلوا تربطوا تعقدوا أوثقوا أوثقوا هذا السحر العظيم في الجسد، اللهم فكه، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرج من عليه، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، عليه الحساد والحقاد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، عليه الحساد والحقاد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرج من عليه، اللهم أخرج من عليه، اللهم أخرج من عليه، اللهم أخرج من عليه، الله أكبر، أخرج من عليه يا ربنا، أخرج من عليه يا ربنا، أخرج من عليه يا ربنا، الله أكبر، أخرج من عليه يا ربنا، أخرج من عليه يا ربنا، أخرج من عليه يا ربنا، أخرج يا ربنا من يخدمه، أخرج يا ربنا من يحرسه، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، أصبحوا به مغلولين بهذه الأسحار، يا الله أبطلها أبطلها وأخرجها يا ربنا، تغلغلت في الجسد تغلغلت، تحكمت في الجسد تحكمت في الجسد، تعقدت في الجسد، تربطت في الجسد، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، اللهم أبطل السحر، تغلغل تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم احل عقده، اللهم فك مرابطه، اللهم اخرجه يا ربنا، بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الصفات والخلق، بسم الله بسم الله، على الحظ والنصيب، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، اللهم اطل